بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى: وقف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والاستقامة، ويستحيل ردها عليهم ضدها عليهم هي والفطانة نصف الفطانة، وجائز كالأكل في حقهم، إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة. إذا هذا فروع من المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلماء المسلمين، آمين. في القسم الثاني من مباحث علم التوحيد، القسم الأول هو المتعلق بالإلهيات، يعني الكلام في أحكام تتعلق بالذات الإلهية وبالصفات وبالأفعال، وبعض المسائل التي لها مدخلية لهذا على النحو الذي سبق وسمعتموه. الآن يشرع في الكلام على القسم الثاني وهو المتعلق بالنبوات. تعلمون أن العقائد تتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول الإلهية، ثم النبوات، ثم السمعيات. الإلهيات والنبوات والسمعيات أهم الأقسام على الإطلاق، هو القسم الأول وهو الإلهيات، لأن باقي الأقسام تنبني عليه وتشتق منه وتتفرع عنه. وأكثر الخلافات بين الفرق الإسلامية إنما حصلت في القسم الأول لا في القسم الثاني والثالث، مع وجود بعض الخلافات في هذين القسمين على النحو الذي سوف تعلمونه إن شاء الله تعالى في المستقبل، وتعلمون بعضا منه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. إذا البحث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشتمل على البحث في صفات الرسل، يعني ما هي الصفات التي يجب علينا أن نؤمن بثبوتها للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس بحثا في رسول بعينه، يعني في كل رسول بعينه. هذا ربما يعني يكون بحثا في يعني احد مسائل علم التوحيد، لكن هذا الكتاب في هذا المستوى كمقدمة في علم التوحيد يتم باختصار فيه على البحث في المسائل الكلية التي ينبغي على كل مسلم ان يعلمها. كما قلنا ان الله سبحانه وتعالى يجب له صفات، ويستحيل عليه جل شأنه أمور، ويجوز في حقه أمور. كذلك نفس النحو على نفس النطق نقول الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم تجب لهم صفات، وتجوز عليهم أحوال أو أمور معينة، وتستحيل عليهم أمور وأحوال معينة. البحث في علم التوحيد هو في البحث عن ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الأنبياء في مبحث النبوات على نفس النطق السابق. قال: وصف جميع الرسل بالأمانة. إذا جميع الرسل يجب أن نصفهم بالأمانة، وسوف يتضح لنا معنى الأمانة. والصدق والتبليغ والفطانة. إذا يجب إثبات الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة لجميع الأنبياء والرسل، لجميع الأنبياء والرسل، وخاصة الرسل لأنه أدخل فيها التبليغ. لكن الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا، يجب عليهم أن يبلغوا أيضا شريعة الرسول الذي أمروا باتباعه، الذي أمروا باتباعه. قال: ويستحيل ضدها عليهم، وجائز كالأكل في حقهم. إذا يستحيل ضد هذه الصفات من مثل الخيانة والكذب وغير ذلك مما يضاد ما سبق، وجائز كالأكل في حقهم، في حقهم. إذا الأوصاف والأفعال البشرية التي يقوم بها البشر من جهة أنهم بشر ومخلوقون، هذه جائزة في حق الأنبياء والرسل. قال: إرسالهم، بعد أن أجمل ما هي الصفات الواجبة وما هي المستحيلة وهي ضد الواجبة وما هي الجائزة على هذا النحو المجمل، تكلم على أصل الإرسال. هل إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى؟ نقصد بالواجب العقلي. هل هو واجب عقلي بحيث إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يقوم به، لا يمكن إلا أن يرسلهم، لا يمكن إلا أن يبعثهم، أم إن إرسالهم إلى البشر على هذا النحو هو جائز على الله سبحانه وتعالى أو مما يتوقف على إرادة الله؟ يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يرسل الرسل وأن لا يبعث الرسل حتى بعد أن خلق الخلق، فهل هذا مستحيل؟ لا. يقول المصنف، وهذا هو مذهب أهل السنة جميعا، هذا كله من الجائزات لأنه فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا يجب على الله جل شأنه شيء من الأشياء، لا يجب على الله فعل من الأفعال، وإرسال الرسل لا شك أنه فعل من الأفعال. فأنتم ترون كيف أن الحكم في المتعلق بالنبوات كيف ينبني على بعض الأحكام التي سبق تقريرها في الإلهية. إذن هل إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإرسال هو فعل، ولا فعل واجب على الله سبحانه وتعالى. هذا يعني عبارة عن دليل إجمالي تام. تفاصيل هذا الدليل قررنا بعض المقدمات، مثلا أنه كيف أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء للزوم الجبر. لو قلنا أنه يجب على الله سبحانه وتعالى شيء للزم أن يكون الله تعالى مجبورا، لازم أن يكون فاعلا لا باختيار، أي فاعلا مضطرا، وهذا باطل لأنه نقص، ولا لزم من جهة أخرى توقف كمال الله سبحانه وتعالى على غيره، وغير ذلك مما ذكرنا قسما جيدا منه فيما سبق. إذن المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي صفات الأنبياء التي يجب علينا الإيمان بها والاعتقاد بها، والأمور التي يجب علينا تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها، والأمور التي هي جالبة فقط. هذا مبحث يعني فهم وواضح وبين، لا إشكال كثيرة فيه، لكن سنلفت أنظاركم إلى بعض الأمور التي حصل فيها نوع غلاف ليتم التنبه إليها. قال: وأما إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب على المكلف أن يعتقد أنهم متصفون بالصفات الآتية أو التالية. قال: الأمانة، وهي حفظ الله تعالى بواطنهم. عرف الأمانة، وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه. حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة، ولو حال طفولية. هذا بناء على قول كثير من العلماء، حتى من علماء أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى قد عصم الأنبياء حتى في حال الطفولة، حتى في حال الطفولة. قال: وهو معنى العصمة، وهو معنى العصمة. الأمانة هي معنى العصمة، واضح من التعريف أن هذا هو العصمة. حفظ الله سبحانه وتعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي تنزيها، ولو نهي عفوا كراهة، ولو حال الطفولية. تعريف واضح لا إشكال فيه، هذا هو معنى العصمة. فلو جاز فعلهم لذلك، يقول يعني لماذا يجب أن يكون الأنبياء معصومين؟ قال: لو لم يكونوا معصومين لجاز أن يفعلوا ما هو منهي عنه كالمحرم. قال: فلو جاز فعلهم لذلك، ذلك عائد على ماذا؟ عائد على منهي عنه. قال: لأصبح، أي لأصبح هذا المنهي عنه، ذلك المنهي عنه، لأصبح المحرم أو المكروه طاعة. لأن لماذا يصبح المحرم والمكروه طاعة؟ قال: لأن أمرنا بالاقتداء بهم، لأن أمرنا بالاقتداء بهم. نحن قد أمرنا في القرآن الكريم بالاقتداء بالأنبياء، بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو جوزنا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل حرام أو مكروه في حال أمرنا بالاقتداء به، لطار هذا الحرام أو المكروه واجبا في حقنا أو مندوبا أو غير ذلك، وهذا باطل. الصيرورة الحرام والمكروه مباحا أو مندوبا هذا أمر غير صحيح، لا يلزم عنه انتلاب الأحكام وتناقضها، وهذا بين البطلان. نحن لا نريد أن نتعمق كثيرا في هذا المبحث، مع أن البحث يحتمل أكثر من ذلك في الحقيقة، وسوف يعني أذكر بعض أهم الكتب التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يهتم بقراءتها، ولو اطلاع عليها، ولو قراءة بعض أبوابها إن شاء الله تعالى في نهاية هذا المبحث. قال: والصدق، والصدق يجب أن نسلك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصدق، يجب أن نسلك لهم الصدق. قال: الصدق أي في دعواهم الرسالة، وفي تبليغهم الأحكام، وفي تبليغهم الأحكام. ولو زاد عليهم الكذب لرجم الكذب في خبره تعالى، لأنه أمرنا بتصديقهم. هذه العبارة على وجاستها إلا أنها دقيقة ومفيدة جدا. قال: الصدق يجب علينا أن نثبت للأنبياء عليهم السلام الصدق في دعواهم الرسالة، يعني عندما ادعوا الرسالة فهم صادقون، لا شك في أنهم صادقون، صدقهم واجب، صدقهم واجب. والأدلة عليه من القرآن والسنة طبعا واضحة جدا ومشهورة، لكن نحن ننبه إلى المعاني التي ينبغي علينا أن نستحضرها عندما ننتقل إلى هذه المباني والمفاهيم. قال: أي في دعواهم الرسالة، لأن ذكرنا سابقا أن النبي، أي نبي، فهو يدعي أنه مرسل من عند الله، أو إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله نبيا وأمره بأمور ونهاه عن أمور. فإذا زوجنا كذب أي نبي من الأنبياء في حال تصديق الله سبحانه وتعالى له لهذا النبي، كيف صدق الله النبي بالمعجزة؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا إلى البشر فإنه يعضله بدليل، هذا الدليل نسميه معجزة، نسميه معجزة. والعلماء قالوا إن المعجزة تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني، أو صدق عبدي فيما يبلغكم عني. يعني هذا الإنسان الذي ادعى النبوة ثم تحداه البشر أجمعون، وهو تحداهم ثم أظهر لهم فعلا غريبا، فعلا نسميه خارقا للعادة، ولم يستطع أحد من البشر أن يعارضه. كيف يعني أن يعارضه؟ أن يأتي بمثل هذا الفعل. فإتيان فظهور هذا الفعل على يد النبي هو دليل على صدق هذا النبي في دعواه، إذ لو لم يكن صادقا لأمكن أن يأتي البشر بمثل هذا الفعل، لكن ظهور هذا الفعل على يده، أي بناء على دعواه وتحديه للناس أجمعين، ظهور هذا الفعل هو دليل على أن هذا الفعل ليس صادرا من نفس النبي عليه السلام، بل هو صادر بإيجاب الله سبحانه وتعالى. إذ لو كان صادرا من النبي، أي نبي، لجاز أن يصدر من أي إنسان آخر، ولكن لما لم يجد أن يصدر من أي إنسان آخر، بل ظهر على يد النبي الصادق الذي ادعى الرسالة، إذا نحن نعلم من هذا النطق، بهذا النحو، أن هذا الفعل لم ينشئه هذا النبي، بل إنه ظهر على يده بناء على دعواه وعقيب طلبه أو دعائه، والذي أظهر هذا الفعل والذي خلق وأورد هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإن البشر يعجزون عن أن يعارضوا النبي في الفعل الذي أظهره لهم على سبيل التصديق، ليلزمهم التصديق به. كيف يعني التصديق به؟ التصديق بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى حقا، رسول حق من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء أيها الإخوة يعني في هذا المقام، وهذا بحث مهم جدا، بحثوا في أمور عديدة جدا ومن جهات مختلفة، يعني توجد تحت مفهوم الصدق ومفهوم المعجزة، وبعض الأمور التي لفتنا النظر إليها توجد هناك مسائل دقيقة وخطيرة جدا، يعني إيش خطيرة؟ مهمة جدا في علم التوحيد، مهمة جدا في علم التوحيد، مثل مفهوم المعجزة ومفهوم التحدي ومفهوم الصدق، ما معنى الصدق، ومفهوم أن الله سبحانه وتعالى كيف إنه لا يمكن أن يجوز عليه الكذب أصلا، مسائل مهمة جدا، نحو هل يمكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا مثلا، أو عفوا هل يمكن أن يظهر الله سبحانه وتعالى المعجزة على يد واحد كاذب يدعي النبوة؟ معجزة تظهر على يد إنسان يدعي النبوة وهو كاذب في ادعائها، هل يمكن أن تظهر المعجزة على يده مثلا؟ مسائل مهمة جدا هذه طبعا، والعلماء بحثوها، لكن أصولها كلها تندرج في هذه المفاهيم الكلية التي ذكرناها. العلماء مثلوا على المعجزة، وإن شاء الله إذا درسنا وشرحنا لكم كتابا يعني أوسع من ذلك سوف نناقش هذه المسائل بتوسع أكثر وبكلام أدق من هذا أيضا، لكن نذكر لكم هنا المثال المشهور الذي ذكره علماؤنا لتوضيح كيفية دلالة المعجزة على صدق النبي أي نبي عليه السلام. قالوا لنفرض أن رجلا دخل على ملك عظيم وحوله جنده، وحول هذا الملك جند له ووزراؤه وأناس وفضلاء القوم وغير ذلك، فقال هذا الرجل: أيها القوم، إني رسول هذا الملك إليكم. كيف معنى رسول هذا الملك إليكم؟ أي كل ما أبلغه لكم فهو كلام أخذته من هذا الملك وهو منسوب إلى هذا الملك، وبناء على ذلك فيجب عليكم إذا أمرتكم بأمر أن تطيعوني، لأن طاعتي ليست هي طاعة لي أنا من جهة ما أنا بشر مثلكم ومن جهة ما أنا إنسان مثلكم، بل هو طاعتي من جهة ما أنا مرسل من عند هذا الملك الذي أنتم تحت ملكه ودون سلطانه. فلو فرضنا أن هؤلاء الناس الذين هم حول الملك سمعوا هذا الكلام، والملك يسمع هذا الكلام وهو ساكت، يرى ويسمع هذا الإنسان الذي يقول ويزعم أنه رسول من عند الملك إلى هؤلاء الناس، وهو يراه تحت عينه وهو ذو سلطان وقدرة وقوة والجند جميعا موجودون وغير ذلك، والملك ينظر ويسمع ولم يتكلم بكلمة، ثم ذهب هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول فقال للناس: ودليل قبطي أني عقب انتهائي من هذا الكلام سوف يقوم الملك ويقعد على خلاف عادته 3 مرات. لاحظت كيف؟ يقوم ويقعد دون أن يتكلم بكلمة. فما أن انتهى هذا الرجل من الكلام والناس ينظرون حتى قام الملك وقعد 3 مرات ولم يتكلم بكلمة. هل يبقى السؤال هنا، هل يبقى عند الناس شك في أن هذا الرجل فعلا رسول من عند الملك وأنه صادق فعلا كما يقول؟ لا يبقى هناك أي شك عند الناس في ذلك. هذا هو عبارة عن مثال يقرب الحالة، حالة الأنبياء والرسل مع الناس في ظل سيطرة الله سبحانه وتعالى وقوته وتمكنه من الفتك بجميع البشر وإنهاء حياتهم، ومع ذلك فقد أظهر المعجزات الدالة على صدق نبوة النبي. إذا هذا المثال يربط المسائل والجهات، بحيث إن كل من استحضر مفهوم النبوة والرسالة ومفهوم الخارق للمعجزة للخارق للعادة ومفهوم الدعوة ومفهوم التحدي، مفهوم إيش؟ التحدي. لاحظوا أيها الأخوة، كل واحد من هذه المسائل هي في الحقيقة عبارة عن أمر مهم جدا وعميق جدا. يعني لو تكلمنا على مفهوم التحدي فقط لكفى، وإن لم توجد معجزة فما بالكم بوجود التحدي ووجود الدواعي عند هؤلاء القوم، مثلا عند المشركين لمعارضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد قال لهم: إني رسول الله إليكم، وقال إن هذه الأصنام التي تعبدون عبارة عن تجارة لا تسمع ولا تضر ولا تنفع، وأنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الإله الواحد الحق القادر العالم إلى آخره مما تعلمون. ومع ذلك حاول جميع المشركين ما يقدرون على عليه من أفعال ليمنعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم من أداء دعوته أو من معارضته أو من إيجاد بعض التهم له. قالوا هو ساحر، قالوا هو مجنون، قالوا هو يتعلم عند بعض الفتيين أو الرهبان، قالوا اتهموه بتهم كثيرة جدا. لكن الناس العقلاء علموا أن شيئا من هذه التهم ليس بصادق ولا منطبق ولا صحيح، وأظهر الله سبحانه وتعالى دينه الذي قضى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك كما قلنا توجد دواعي، يوجد تحدي، يوجد هناك معارضة، توجد دوافع من المشركين في نفوس المشركين لمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من القرآن. إذا لو كان هذا القرآن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لاستطاع بعض العرب أن يأتوا بمعارضة له. أيضا مفهوم الإعجاب، مفهوم الإعجاب في القرآن الكريم في كتب علم الكلام المفصلة يثبت العلماء أن مفهوم الإعجاب ليس مرتبطا فقط بالعرب، وليس الإعجاب وليس التحدي متوجها فقط إلى العرب، بل هو إلى العرب والعجم، إلى العرب وإلى غير العرب. لأن الإعجاب يعني قواعد اللغة العربية يمكن أن تتعلم من غير العرب، بل قد رأينا أن أعظم نحاس الأمة الإسلامية يعني سجن كبير جدا أصلا ليس من العرب، ومع ذلك صار علماء اللغة العربية تابعين لهم ويستمدون منهم قواعد النحو والبلاغة والبيان والبديع وغير ذلك. إذا وصول الإعجاب المجابر والمفاهيم التي يتوقف عليها درس الإعجاب ووعيه وتفهمه ليست مخصوصة بالعرب، ومع ذلك فلم يستطع أحد من البشر أجمعين لا من العرب ولا من غير العرب أن يأتي بمعارض للقرآن الكريم. هذا كله يحقق كون القرآن الكريم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله جل شأنه. وهذا هو جزء من مفهوم يعني مما يعني يتكلم فيه العلماء في مفهوم الإعجاب والمعجزة والقرآن. طبعا كما تعلمون البحث يعني واسع جدا، لكن هنا نقتصر على ما هو مذكور في هذا الكتاب، نقتصر على ما هو مذكور في هذا الكتاب لأنه عبارة عن مقدمة في هذا العلم الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم به. نعم. والله شوف يعني الإعجاب البياني، الإعجاب البياني يشتمل على جميع هذه الأمور، يعني البيان الإعجاب البياني، البيان يكون ببيان العلمي وبيان التاريخ وبيان الأخبار المستقبلية وبيان كل شيء، فلا مانع مطلقا أن يكون هناك جهة من جهات الإعجاب العلمي، الإعجاب العلمي يعني المادي أو التجريبي أو غير ذلك، لا مانع مطلقا من وجود مثل هذا، بل قد وجدت يعني إشارات في القرآن، ولا أريد أن أقول أمور قطعية لكن توجد دلائل كثيرة جدا يعني تدل على هذا. نعم. يعني بعض العلماء احتجوا على عدم وجود يعني إعجاب علمي بأدلة، ولكن يعني تم الرد على هذه الأدلة وبيان أنها ليست كافية لنفي وجود الإعجاب العلمي. والله أعلم. نعم. لا، البشر والجن، ورد في القرآن أن الجن حتى الجن فهم تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن يشملها الإعجاب طبعا الإنس والجن. طبعا ذكرنا سابقا أن من صفات الله سبحانه وتعالى التي يجب أن نعتقد بها ويجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى هو أنه متكلم بكلام نفسي، وهذا الكلام النفسي كلام على وفق العلم، على وفق علمه جل شأنه، وما كان على وفق العلم لا يمكن أن يكون كاذبا، لا يمكن أن يكون إيش؟ كاذبا، يعني لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فكلامه النفسي جل شأنه أيضا ثابت، وبناء على ذلك فيستحيل أن يرسل الله سبحانه وتعالى إنسانا، أن يخلق الله سبحانه وتعالى معجزة ويوجد معجزة على يد إنسان يدعي النبوة وهو كاذب. هذا الأمر يستحيل استحالة عقلية على التحقيق في مذهب الأشاعرة، وهذا صرح به كبار علماء الأشاعرة منهم الإمام الغزالي والآمدي وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين. فهذا يستحيل استحالة تامة، استحالة عقلية وليس مجرد انه استحالة عادية كما قال بعض العلماء ايضا، يعني بعض العلماء قالوا استحيل استحالة عادية ولكن التحقيق انه استحالة عقلية. نعم. المسألة التي يعني ذكرناها سابقا وهي ان رجلا لو ادعى النبوة وهو كاذب، هل يمكن ان يرسل الله، ان يغفر الله سبحانه وتعالى معجزة على يده؟ هذا مستحيل. وجه الاستحالة هو استحالة عقلية، يعني استحالة قاطعة تامة لا تردد فيها مطلقا وليس مجرد استحالة عادية. هذا هو. نعم، لأنه هذا يترتب عليه الكذب في كلام الله النفسي وهذا باطل. لذلك أنا قدمت المقدمة التي قلتها قبل قليل وهي أن كلام الله سبحانه وتعالى نفسي متعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، وهذا ثابت على سبيل العموم. إذا يجب أن نثبت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصدق في دعواهم الرسالة وفي تبليغهم الأحكام. الصدق، ما معنى الصدق هنا؟ الصدق ليس فقط أن يكون صادقا مع ما هو موجود في نفسه، بل الصدق أن يكون صادقا يعني مطابقا لما هو الأمر في نفسه، لا مع ما هو موجود في نفس المخبر، بل ما هو الأمر في نفسه وهو هذا الخبر. يعني هذا هو المقصود بالصدق، أنه أن يكون مطابقا، النسبة الخبرية تكون مطابقة للنسبة الخارجية أو النفس الأمرية يعني في نفسها. هذا الصدق المقصود هنا. قال أي في دعواهم الرسالة وفي تبليغهم الأحكام، ولو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره تعالى لأنه أمرنا بتصديقهم. ونحن بينا كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتصديقهم، وقلنا إنه أمرنا بتصديقهم لأنه أظهر على أيديهم المعجزات الخارقة للعادة الدالة على صدقهم والقائمة مقام كلامه أو قوله صدق عبدي فيما يبلغكم به عني. قال والتبليغ، ويجب أيضا إثبات التبليغ أي إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم، إذ هم مأمورون بالتبليغ. كل ما أمر الأنبياء بتبليغه فقد بلغوه، لم يخبئوا أي قسم من المعلومات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغها، ويستحيل هذا عليهم. هذا يستحيل عليهم، استحالة بالخبر واستحالة بالعقل لما مضى من الأدلة، لأن كل هذه الصفات أصلا مبناها على إيش؟ على المعجزة، والمعجزة دلالتها عقلية، المعجزة دلالتها على صدق النبي عقلية، وإن كانت نفس المعجزة خارقة للعادة، نفس كون هذا الأمر معجزة هو أمر عادي، يعني فرق العادة، لكن كونه خارقا للعادة نستدل بالعقل أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق النبي ثابت بالعقل، وجود المعجز كون هذا الأمر معجزا هو معروف بالعادة، يعني أنه هذا كونه خارقا للعادة إذا كان من صفاته أنه مغاير للعادة، للعادة الكونية وليس لعادة البشر فقط. العادة المقصود كما ذكرنا سابقا، أنا أذكر أنه تكلمنا عليها هذا، أن المقصود بالعادة هي العادة، عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه وليس عادة البشر، ما عاده البشر يعني. لأن فرق عادة البشر ليس بالضرورة أن يكون معجزا. هذا يكون غير مألوف أو أمور يعني كثير من الناس يعني يخالفون عادة البشر، لكن ما هو ليس إعجازا، لكن الإعجاز هو خرق القوانين التي خلق الله سبحانه وتعالى الكون عليها. واضح إن شاء الله. والتبليغ طبعا هذه الصفة كما ترون أيضا مفيدة جدا، وهي أصل كبير جدا في أصول علم التوحيد، إذ بها نعلم ونتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه. معنى هذا الكلام يستفاد منه عدة أمور. ما يزعمه بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بعض الأشياء التي أمر بتبليغها، هذا كلام باطل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قالوا أنه لم يبلغ على سبيل التقية، يعني اتقى قومه خوفا منهم أو غير ذلك، وكل ما يفرض فيه أنه معصوم يستحيل أن لا يبلغ، لأن عدم التبليغ مناف للعصمة. وأيضا يستفاد من ذلك أن هناك معلومات ومعارف يعلمها الأنبياء والرسل، لكنهم لم يؤمروا بتبليغها، لأن قلنا في أثناء الكلام أن كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه فقد بلغوه، لكن ليس كل ما يعلمونه فقد أمرهم بتبليغه، بل هناك أمور ومعارف يعلمها الأنبياء والرسل لكنهم لم يؤمروا بتبليغها إلى البشر عامة. لذلك العلماء يقولون تبليغ ما أمروا بتبليغه إشارة إلى أن هناك أمورا علمهم الله سبحانه وتعالى إياها لكنه لم يأمرهم بتبليغها، هي عبارة عن علوم ومعارف خاصة بالأنبياء. وإلا فما فائدة كون هذا الإنسان نبيا ومتميزا وخاصا وذا مكانة عالية ومنزلة رفيعة إذا كانت كل معارفه معروفة ومألوفة من عند البشر؟ لا، هو متميز بكل الجهات وفي جميع المراتب، وهذا فيه إشارات طبعا ودلائل كثيرة جدا من أحاديث عديدة، من أوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة جدا التي وردت مثل رؤيته للملائكة، هل رأى جميع الصحابة الملائكة؟ نعم بعضهم رأى، لكن لم يروا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. سماعه وتكلمه مع الجن، في كثير من الأحاديث ورد أنه كان يتكلم مع الجن ويخرج ويبلغهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا الأمر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصلت بعض الحوادث لبعض الصحابة لكنها لم تكن بالمستوى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. المعارف والعلوم التي كان يعلمه إياها سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، هذه كلها عبارة عن خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، خصائص للنبي، وهي ميزات يتميز بها النبي عليه السلام عن بقية البشر، لكن ليس كل ما أمره الله سبحانه وتعالى، ليس كل ما علمه إياه فإنه أمره بتبليغه. الذي أمر بتبليغه هو الشرائع والأديان فقط التي تنفع الناس والذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم إياها، لكن بعض المعارف لم يؤمر بتبليغها. فنحن نعتقد أن كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه فقد بلغوا. لذلك قال التبليغ أي إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم، إذ هم مأمورون بالتبليغ ويستحيل أن لا يفعلوا ما أمروا به، بناء على الأدلة السابقة، لأنهم لو لم يفعلوا ما أمروا به للزم فيرورة المباح، مثلا فيرورة الواجب حراما وفيرورة الحرام واجبا وهكذا، انقلاب الأحكام، وهذا يولد ويستلزم فساد كبير جدا في الشريعة. تفضل. استطاع تقية يعني بمعنى أنه عدم تبليغ، عدم تبليغ ما أمر بتبليغه طبعا تنافي العصمة. لكن التقية الزائدة شرعا يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من تراب للمرأة التي لاقت في الهجرة، هذا نوع من التقية شوف كيف، لكنها لا تنافي العصمة ولا تستلزم عدم تبليغ ما أمروا بتبليغه عليهم الصلاة والسلام. فالتقية التي تستلزم عدم التبليغ قطعا منافية للعصمة بلا شك 100%. نعم نعم. كان كما قلت تعريف للمسلم نعم. في كان التبليغ خاصة الصلاة من يمكن كان في شيء خاص يعني التبليغ كان على من طب في بعض الناس ما صلوا مثلا دون رسول صلى الله عليه وسلم كيف يقول هذا؟ المقصود بالتبليغ، هذا سؤال جيد، المقصود بالتبليغ هو إيصال الرسالة، إيصال الرسالة لمن كانوا موجودين وعلى قدر الطاقة البشرية، وليس المقصود بالتبليغ إيصالها إلى جميع من هم موجودون، لا. نعم؟ المقصود بالتبليغ هنا رحمة للعالمين، لكن الرحمة لا تنزل دفعة واحدة، وليست الرحمة يجب أن يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، هو إرساله يستلزم ويتبعه الرحمة، لكن هذه الرحمة ليس مطلوبا منه أن يبلغها للجميع، لأنه لا يطيق أن يبلغها للجميع أصلا، لا يستطيع أن يبلغها للجميع، بمعنى أن كل إنسان على سطح الكرة الأرضية أن يذهب إليه ويبلغ، لأنه هذا ليس في طاقته. من هنا صار هناك علماء مأمورون بتبليغ هذه الرسالة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ما هي ما هو الميراث؟ الميراث هو الدعوة، ولذلك قال إن الأنبياء إن معاش الأنبياء لن نورث، لا نورث، صح؟ الأنبياء لا يورثون يعني، لا يورثون يعني لا يوجد هناك أحد يرثهم بمعنى، لكن ميراثهم هو العلم، والعلماء هم الذين يرثون الأنبياء في هذا المجال. فالمقصود بالتبليغ هنا التبليغ للبشر الموجودين لمن استطاع تبليغهم بحسب الطاقة البشرية. نعم، والجن لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم، يوجد هناك بعض الشرائع الخاصة للجن التي يتميزون بها عن الإنس، وقد وبلغهم إياها طبعا، كان يخرج إلى يعني كما ورد في بعض الأحاديث كان يخرج ويلاقي الجن، ومنه الحديث الوارد في أحد الصحيحين يعني أنه استقله بعض الصحابة ليلا تبعه فوجده قد يعني غاب في ناحية معروفة، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسأله الصحابي يعني أين ذهبت؟ قال أنا كنت أخاطب جماعة من الجن وأبلغهم يعني بعض الأحكام، ثم خط له خطا وقال لا تتجاوز، خط له خطا بعصا على الأرض وقال له لا تتجاوز هذا الخط. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يبلغ الجن أيضا ما أمر بتبليغهم إياه. نعم. العلماء هنا يعني اختلفوا في بعض الجهات انه هل يمكن ان يبلغ بعض هذه المعلومات. نعم، انا اقول انه يمكن ان يبلغ هذه المعلومات لكنه ليس مأمورا بها، لكن المسألة هل يمكن ان يبلغ جميع هذه المعلومات لشخص واحد مثلا، هذا والله اعلم انه يعني خلاف الاصل، وهو ان النبي اي نبي يجب ان يكون متميزا عن اي انسان غير نبي، فلو بلغه اياه لصار مستويا ومتساويا معه في هذه المعارف والعلوم، والله سبحانه وتعالى اعلم. ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ واحدا من الصحابه جميع معلوماته. نعم، ورد انه بلغ بعض الصحابه وعلمهم اشياء لم يعلمها غيرهم، وكان يخص كل صحابي بما يناسبه، فعلم بعضهم الميراث وبعضهم القضاء مثلا، وبعضهم الأحاديث والمواعظ، وبعضهم الأحكام، وبعضهم يعني، لكن مجموع علوم الصحابة هي التي هي العلوم والمعارف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدريبها. واضح كيف المسألة؟ نعم. قال: والحصانة هي حدة العقل، وهي حدة العقل وذكاءه، فلا يجوز الغداء في حق الرسل لأنهم أرسلوا لإقامة الحدة ولا يقيمها غبي، ولأن مأمورون بالاقتداء بهم والمقتدى به لا يكون ذليلا. كل الأنبياء يجب أن يكونوا فطناء في أعلى درجات الذكاء والفطانة، وهذا طبعا أمر واضح وبديهي. أي صاحب دعوة، أي صاحب رسالة يجب أن يكون فطنا، ويستحيل أن يقال على النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان على خلاف ذلك. ومن ذلك يعني العلماء لماذا نصوا على هذا الكلام؟ بعض الناس يقولون: كيف تقولون إن النبي ليس صبيا؟ وهل هناك أحد يقول إن النبي مثلا كذلك؟ نعم، بعض الملحدة يقولون ذلك، وبعض الكفار الذين يقدحون في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفاته يفكرون بعض الأحاديث ويدعون أن هذه الأحاديث دلالة عدم ذكاء من النبي، أو بعض الأفعال التي قام بها عدم فطانة منه، أو إلى آخره. فالعلماء من هذا الباب نصوا على استحالة كون الأنبياء على غير هذه الصفة وهي الفطانة. فيجب بناء على ذلك على كل مسلم إذا وجد أي نصا من النصوص في الأحاديث أو في القرآن يتوهم منه خلاف هذه الصفات، فيجب عليه ما يجب عند وجدانه من نصوص توهم التشبيه. واضح كيف القاعدة قالت؟ ما هي القاعدة التي يجب علينا أن نتبعها في حالة وجداننا لنص نتوهم منه تشبيها؟ إما التقويض أو التأويل مع التنبيه، الجهتين مع التنبيه. إذا أي نص نجده يعارض عصمة الأنبياء أو أي صفة من هذه الصفات، أول شيء يجب أن نقطع بكون الأنبياء على هذه الصفات، ونجزم بأن هذا النص الذي توهمنا منه خلاف ذلك فإنه إذا كان صحيحا يستحيل أن يفيد هذا الأمر. وإن كان مفيدا لهذا الأمر على سبيل الصراحة والنص الذي لا يحتمل التأويل فهو نص باطل. وأكد الكلام، لأن هذه القواعد قواعد كلية، يستحيل أن يأتي في الشريعة ما يناقضها وما يعاديها، لأن العلماء أصلا استنبطوها من الشريعة. فإذا وجدنا نحن المسلمين المتعلمين في آخر الزمان في هذا الزمان بعض الأحاديث التي ربما يجدها بعض الناس في أثناء قراءتهم فيقول: معقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ أو معقول يقول هذا الكلام أو كذا؟ أول شيء يجب عليك أن تفعله أن تنزه النبي عن النص الذي يذكر في ذلك، هذا أول شيء. ثاني شيء أنك تنظر في هذا النص، إذا كان صحيحا يجب أن تؤوله وتحمله على محمل حسن لائق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يأتي دور العلماء. فإن كان صحيحا ولا يحتمل التأويل كان شاف مردود ورق كلامكين، وإلا وإن كان ضعيفا فقد كفاها إيش؟ التعب والمشقة. ومع ذلك فالعلماء أيضا من علماء أهل السنة اشتغلوا حتى بتأويل الأحاديث الضعيفة حتى لا يتركوا مجالا لأحد لكي يقول شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب ترون بعض العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في أحاديث أصلا يؤولون أحاديث، يعني يستغلون بتفسيرها بتفسيرات جيدة وصحيحة متوافقة مع الشريعة حتى وهم يعلمون أن هذه الأحاديث ضعيفة، إذ ربما مع علمهم هم بضعف هذه الأحاديث مع ذلك اشتغلوا بها. ربما يجد هذه الأحاديث ويقرأها من لا يعرف ضعفها، من لا يعرف ضعفها فيغتر بها، فإذا ظنها صحيحة فإنه يجد تفسير العلماء وشرحها وشرحهم لهذه الأحاديث فتنفك العقدة عنده ويحل الإشكال له. وفي الكلام هذه الطريقة التي يعني أكثر علماء أهل السنة اتبعوها، لا يبادر علماء أهل السنة برد الأحاديث ولا بالطعن فيها إلا إن كانت موضوعة، إلا إن كانت موضوعة. حتى الحديث الضعيف لا يجوز الجزم بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا القول بأنه لم يرد هذا عبارة عن مبنى مبني على الظن أو غلبة الظن. أما الموضوع فهذا الذي نبذل ونقطعه بأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع. أما ما سواه فهو من باب الظن والاجتهاد. يتفاوت صدق الرواة وعدم صدقهم. واضح الكلام إن شاء الله. من هنا سمى العلماء بالكلام على الأحاديث حتى الأحاديث الضعيفة. سواء كانت مواضيعها فقهية، أم مواضيع يعني عقائدية، أم مواضيع تتعلق بالأنبياء والرسل، حتى مواضيع قصص وحكايات ما لم يتيقن الناس أنها باطلة. خلاص يوضحون أنها باطلة وكفى الله المؤمنين شر الكتاب. أما أن يبادر الإنسان برد الأحاديث والتهجم عليها مباشرة فهذا طريق هذه الطريقة ليست هي طريقة علماء أهل السنة. هذه الطريقة ليست طريقة علماء أهل السنة. طبعا أيها الناس أيها عفوا أيها الإخوة وأنتم من الناس يعني إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الأنبياء بواسطة الملائكة جبريل عليه السلام وهو قد اعتنى بهم عناية خاصة وعلمهم من لدنه من علمه ما لم يعلمه أحدا من خلقه ممن هم سوى الأنبياء ممن هم سوى الأنبياء ماذا تتوقعون أول المعارف التي يعلمهم الله سبحانه وتعالى إياها أول المعارف وأولها معرفة الله سبحانه وتعالى أول المعارف وأولها وأولاها بالتعلم والتعليم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى أولا حقيقة أنفسهم وحقيقة صفاته يعني أن يعلمهم ما الذي يجب له وما الذي يستحيل في حقه وما الذي يجوز أيضا في حق الله سبحانه وتعالى إذ كيف يرسلهم وهم لا يعرفون جل شأنه. إذا من هذا الباب نعلم أنه يستحيل على نبي من الأنبياء أن يكون جاهلا بصفة لله سبحانه وتعالى يستحيل على نبي من الأنبياء أن يكون جاهلا بأن الله سبحانه وتعالى منزه مثلا عن الحد والجهة يستحيل أن يكون هناك نبي من الأنبياء جاهلا بأن الله سبحانه وتعالى قادر أو أنه عالم أو غير ذلك من الصفات التي تجب لله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يقول إن الأنبياء يجهلون أو إن بعض الأنبياء يجهلون بعض الصفات التي هي واجبة ويعلمها البشر أنها واجبة لله أو يجهلون أن الله سبحانه وتعالى منزه مثلا عن الجهة أو الحيز أو الجسمية فهذا الإنسان اعلم أن في قلبه بدعة وزيف وهوى. هذه عبارة عن ضوابط كيف يجيز الإنسان لنفسه أن يكون أعلم بالله من أنبياء الله سبحانه وتعالى. يعني تصوروا كيف المسألة إذا قال إنسان إن بعض الأنبياء يجهلون ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وهو يقول هو يعلم هذا الزاعم وهذا الإنسان يقول أنا أعلم ما يستحيل في حق الله لكن بعض الأنبياء جهلوا ذلك. لاحظوا كيف يعني مقدار الجرأة والوقاحة التي يتلبس فيها هذا القائل هذا مقام خطير جدا. فهذا القائل لابد أن في قلبه هوى وبدعة وغير لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الذي فك هؤلاء الأنبياء وهو الذي اختارهم فهل اختار أناسا يجهلونه؟ هل كان الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك يجهل أن غير هؤلاء الأنبياء أعلم بهم منه أعلم به منهم؟ لا طبعا هذا كلام لا يقوله إلا إنسان بطال يعني صاحب قول باطل. والله سبحانه وتعالى يوفقكم يعني الإنسان أنا الذي أريد أن أقوله عليه أن يجعل مثل من هذه الأمور ضوابط له في أثناء التفكير. نحن يجب علينا، نحن لماذا نتعلم علم التوحيد؟ لكي نجعلها ضوابط. احنا دائما انا بقول يوجد هناك فرق ايها الاخوة بين ان تفكر في علم التوحيد وهي المرحلة الاولى من التعلم والدراسة، وبين ان تفكر في علم التوحيد، يعني تجعل قواعد علم التوحيد آليات لتفكيرك، وبين ان تفكر في علم التوحيد لكي تتعلمه. يعني بعد ان تفكر في علم التوحيد يجب ان تفكر بعلم التوحيد لكي تصبح قواعدك ومبناك وشخصيتك كل هذا يصبح ايش؟ مبنيا على قواعد علم التوحيد. واضح يا اخوة؟ فلذلك هذه القواعد ايضا مع انها مطلوبة اساسا الا انها ضوابط للتفكير في الحقيقة. عندما الانسان ان شاء الله في المستقبل يعني يصبح بعضكم يعني من العلماء ومن المشايخ ومن المفكرين ان شاء الله ربنا يوفقكم اجمعين، يعني فارجو ان تتنبهوا الى مثل هذه الامور، انه في هناك قواعد مسلمه لا يجوز الانسان، مش مسلمه هيك عن جهل، لا، مسلمه عن يقين وعن ادله متحققين نحن منها. لا يجوز الانسان اذا وصل في تفكيره الى ناحيه معينه ان يرجع بالنقد على الاصول الكليه، بالنقد على الاصول الكليه، فهذا فيه خطر عظيم. قال: واعلم انه يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاه والسلام ضد الواجبات الاربعه المتقدمه، فيستحيل عليهم الخيانه بان يفعلوا فعلا منهيا عنه. يستحيل عليهم الخيانه بان يفعلوا فعلا منهيا عنه، فافعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح. في بعض العلماء بيقولوا يعني يقولون ان فعل عدم فعل الأنبياء للمعاصي وفعل الأنبياء للواجبات هذا من باب العصمة، والعصمة واجبة لهم، واجبة، ففعلهم للواجبات وعدم فعلهم للمعاصي هذا واجب، أمر واجب، لا يجوز أن يفرض الإنسان خلافه. لكن قالوا: هل يمكن لغير الأنبياء أن لا يفعلوا شيئا من المعاصي وأن يقوموا بجميع الواجبات؟ لا على سبيل العصمة، لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الآخر. هل يستحيل هذا؟ هل هناك في الشريعة ما يضاد وينافي ويعارض هذا الأمر؟ في الحقيقة لا يوجد ما ينافي. هذه مرتبة أخرى تسمى إيه؟ الحكم. هم المعبر عنهم بأنهم أولياء مثلا أو صالحون أو عارفون بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعني لا يجوز لأحد أن يحيله أو يستنكره أو يستبعده. نعم، يعني لا يخلو أحد منا من معاصي ومن ظلمات تكبر نفسه، لكن يوجد أناس مخلصون لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المبحث الذي يعني يتكلم فيه علماء علم التوحيد تحت عنوان الإيمان بالكرامة أو الأولياء، مثل الإيمان بالأولياء، يعني التصديق بوجود كرامات والتصديق بوجود أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غير مستحيل، نحن ذكرنا هذا الأمر عرضا، يعني هو ليس منصوصا عليه، لكن ذكرناه من باب المناسبة للتفريق بين عدم وقوع الأنبياء في المخالفة الواجب وعمل الحرام على سبيل الوجوب، وبين فصول ذلك من غيرهم على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. ذلك الأمر غير محال، ذلك الأمر غير محال. لكن أيضا ذكر العلماء أن الأولياء ليسوا مأموني الخاتمة، خاتمتهم ليست مأمونة، خاتمة الولي ليست مأمونة، لا نأمن خاتمة أي إنسان إلا الأنبياء. وهذا أحد الفوارق، أحد الفروق بين النبي والولي، وتوجد فروق عظيمة يعني كثيرة جدا، لكن هذا ذكرناه لأنه يناسب فكره هنا. طبعا الولي لا تظهر على يده معجزة، وإن ظهرت بعض الكرامات ربما لا تظهر أي كرامة. الكرامة ليست هي شرط الولاية، ليست شرط الولاية، قد تظهر وقد لا تظهر، لا إشكال في عدم ظهورها مطلقا، لأن الولاية هي أن يكون الإنسان محافظا على الواجبات مراعيا ومستندا للمنهيات على قدر الوسع والطاقة في الإنسانية. يعني لا يخلو زمان، والله سبحانه وتعالى أعلم منهم، يعني لا يخلو زمان، لكن أين هم؟ يعني قليل ما هم ويتفاوتون بين زمان وزمان، أحيانا يكثرون وأحيانا يقلون، لكن نحن نقول على سبيل الإيجاب أن هذا الأمر غير محال، غير محال. لكن كما لا يخفى عليكم كثير من الناس يتلبسون بصورة الأولياء وبصورة العرفاء وغير ذلك، فمن هنا يجب على الناس أن يعني طلاب العلم المهتمين في علوم الشريعة يجب عليهم أن يفهموا قواعد علم الدين لكي يستطيعوا أن يميزوا بين المدعي وبين غير المدعي، بين الصادق. ونفس الصوفية، نفس علماء الصوفية ميزوا بين مراتب الصوفية الصادقين والصوفية الذين هم متشبهون بالصوفية. وإن شاء الله يعني في دروس لاحقة نقرأ لكم يعني نصوص من صوفية، مش فقط من المتكلمين، من علماء صوفيين ينصون على هذه المعاني. تفضل. يعني هذا الكرسي. ممكن ما في إشكال. يعني بعض العلماء يقولون لماذا كانت الكرامات في عصر الصحابة رضوان الله عليهم قليلة وكثرت في العصور التي بعدهم؟ بعضهم يقولون لأن الصحابة لم يكونوا بحاجة في تثبيت إيمانهم من الكرامات، الكرامة تأتي لتثبيت قلب الولي أو لتثبيت قلب الداعي، والصحابة كانوا يعني متيقنين متسبحين، ومع ذلك حصلت في عصرهم بعض الكرامات على ما نقل من الروايات. على كل الأحوال كلامنا في الأنبياء، لكن ذكرنا ذلك إيش من باب المنافقة. أنت هيك انبسطت لأن جبنا سيرة اللي تفضل. نعم. الأمن إيه؟ نعم. من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهم مأمون الخاتمة، ومن ذكر في القرآن من أصحاب مثلا بيعة الرضوان و يعني أكثر يعني الذين شاركوا في أحد وبدر وغير ذلك، هؤلاء مأمون الخاتمة. أما غيرهم فلا يستطيع أحد أن يجزم بأنهم مأمون الخاتمة. لا، احنا بدك تلاحظ المسألة حسن الخاتمة في اي باب، يعني احنا نتكلم عليها حسن الخاتمة في باب في حالة ان الانسان يكون حيا وموجودا، هل يجوز له ان يقول انا خلق قد فيقنت وعلمت وجزمت بانني سوف اموت على الايمان؟ هذا هو مقام الكلام. من اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنة فهذا نقطع له بذلك، ومن لم يخبره فهو في حكم في هذا الحكم سواء بسواء مع غيره حتى وان كان من الصحابه. لكننا نجزم انهم ناداموا، نحن الذين يعني الذين جاءوا بعد الصحابه عرفوا من الصحابه ارتد، من كان من الصحابه ثم ارتد، ومن منهم لم يرتد، فهؤلاء نشهد لهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم راض عنهم والله سبحانه وتعالى راض عنهم على حسب الظاهر، ولا يجوز القدح في واحد منهم. نحن نتكلم في مسألة يعني عقائدية أصلية، والصحابة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم، ووردت أحاديث كثيرة جدا في وجوب محبتهم ونصرتهم والدعاء لهم ويعني التشبه بمسالكهم، لكن لا على سبيل سلوك ومسالك الأنبياء، لا، هم بشر كغيرهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتضاهم صحابة له، وجاءت هناك أحاديث عديدة جدا تثبت هذا الأمر من هذا الباب. فيوجد فرق بين الأمرين مع يعني عموم ووجوب يعني احترام الصحابة على سبيل العموم. نعم، طبعا لا يخفى عليكم أن من كان صحابيا مثلا، من كان يعني قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، هذا بطل كونه صحابيا أصلا، يعني لا يدخل ضمن مفهوم وتعريف الصحابي أصلا من أصله. قال واعلم أنه يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وضد الواجبات الأربعة المتقدمة، فيستحيل عليهم الخيانة لأن يفعلوا فعلا منهيا عنه، فأفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، وهذا بالنظر إلى الفعل ذاته. وأما بالنظر إلى عوارضه فالحق أن المباح يقع منهم مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوبا، ويستحيل عليهم. هذه المسألة طبعا ذكرناها في علم الأصول، وهذا هو مختاره الإمام الشيخ الدرجي صاحب شرح الكتاب، وكثيرون من العلماء أيضا اختاروا هذا الأمر. ويستحيل عليهم الكذب، ودليله نفس دليل وجوب صدقهم، وهذا أمر جلي ظاهر لا إشكال فيه. ويستحيل عليهم كتمان بعض ما أمروا بتبليغه، وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلاغة، وهذا كله ظهر مما تقدم. بهذا يكون قد انتهى من بيان ما يجب وما يستحيل في حق الأنبياء، ما يجب وما يستحيل في حق الأنبياء. طيب سؤال هنا، هل يجب على الأنبياء أن يفعلوا جميع الواجبات المندوبات؟ قلنا إنه جميع الواجبات يفعلونها، فهل يجب عليهم أن يقوموا بفعل جميع المندوبات؟ لا، بل كل ما فعلوه لا يخلو إما أن يكون واجبا أو مندوبا، لكن أن يكونوا قد فعلوا جميع المندوبات هذا لم يؤمروا به أصلا، ولا يطيقه أحد من البشر، ولا تتسع لهم يعني له حياتهم أصلا. يعني جميع المندوبات لا يمكن لأحد أن يقوم بها على الإطلاق، لأنه لاحظ كيف المسألة، إنه هو في كل لحظة زمنية أنت تفرضها، في كل لحظة زمنية لا يخلو إما أن يكون النبي مشتغلا بفعل واجبا أو مندوبا. إذا كان فعل الواجب لا إشكال فيه، الآن كل مندوب يفعله النبي فلا يخلو إما أن يقوم بهذا المندوب أو بغيره من المندوبات في أي لحظة من اللحظات الزمنية، لكن في لحظة زمنية واحدة لا يمكن أن يقوم بمندوبين معا. مثلا الآن نحن في درس، لا يمكن أن ندرس ونصلي، مع أنه يمكن الآن أن نصلي صلاة تطوع ونقرأ القرآن وندعو غيرنا وغير، لكن نخترنا واحدا من المندوبات. إذا لاحظ كيف المسألة، فإذا كل المندوبات لا يقدر أحد أن يقوم بها، لكنه إذا فعل فليفعل المندوب من نفس الجهة. وتحقيق هي الذي يعني يسمعها لأول مرة تقول لما لا يفعل جميع المندوبات، ولكن إذا يعني انتبهنا إلى هذه النقطة نفهم حقيقة الكلام. وضحت فيه؟ لا نشرف، لأنه ربما يكون مشغولا بمندوب آخر. شوف كيف؟ لذلك العلماء ما هو لنفس هذا الباب، ربما يكون مشغولا بمندوب آخر، ربما يكون مشغولا بصلاة أو زكاة أو اجتماع مع صحابته وغير ذلك. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولم يوضح من فعله فلا دليل على أنه مكروه أو أنه حرام. لذلك العلماء الأصوليون قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء دون أي قرينة تدل على التوبيخ أو المعطي أو التأثيم فلا دلالة فيها على مجرد الترك، على إيش؟ لا ينفي الحكم لا على الحرمة ولا على البراءة، فهي مبنية على نفس الأصل. البدعة تدرسها في علوم أصول الفقه، في أصول الفقه إن شاء الله، في أصول الفقه. خلينا نكمل المباحث. نعم. إنه إيش؟ والله يعني المفروض أن يكون ذكيا وفطنا، والمفروض أن يكون أفضل أهل الزمان، أفضل أهل الزمان. يعني لا يجوز لأن يكون في عصر نبي من هو أفضل منه. ومن ضمن الفضل، من ضمن جهات الفضل الفطانة والذكاء. فمن هذا الباب ربما أنا يعني هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لكن الظاهر المقطع يجب أن يكون أكثر أهل يعني زمانه فطانة. والله أعلم. نعم. العلم ليس من باب الفطانة. لا لا، العلم ليس يعني العلوم تتفاوت يا شيخ، العلوم تتفاوت. العلم الذي عند موسى عليه السلام أعلى من العلوم التي عند الخضر، وهو أفضل من الخضر بلا شك. والحقيقة حتى وإن كان عند الخضر علوم ليست عند موسى عليه السلام، فبتفاوت العلوم يتفاوت الإنسان أيضا. لذلك أعلى المعلومات وأجلها هو العلوم التي تتعلق بالإله والإلهيات والنبوات وغير ذلك. والحق مع تفاوت العلوم ووجدان يعني أو وجود بعض العلوم التي عند القدر ليست عند موسى عليه السلام، هذا لا يستلزم أنه أفضل مطلقا. نعم، إن شاء الله إحنا نتكلم يعني في يعني درس خاص أو جلسة عن قصة الخضر، لأنها يعني قصة عظيمة جدا، وكثير من الناس يعني يفهمون يعني جهات منها على غير وجهها. إن شاء الله نعمل عليها جلسة خاصة إن شاء الله. نعم، بين إيش؟ يعني البلاغة فيها نوع من الخمول، يعني فيها نوع من الخمول الذكر، يعني البطء في الفهم وعدم الهمة. يعني ممكن واحد يكون بتحرك بروحه بيجي لكنه غبي. البلاغة فيها مع ذلك خمول، يعني فوق ذلك فيها إيش؟ خمول. الله أعلم. نعم، هل يجوز على نبي من الأنبياء أن يفعل منهيا عنه نسيانا؟ منهيا عنه نسيانا، والله بحسب ما يحضرني، يعني منهيا عنه على سبيل الحرمة، يعني على وجه الحرمة، الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا فعله ينبه عليه، لكن الأصل أنه لا يجوز حتى من باب النسيان، والله أعلم. من راجع إن شاء الله هذا، بس والله أعلم الأصل أنه لا يجوز إذا كان حرام، يعني والله أعلم. لا لا، سيدنا آدم نبي، لكن يعني بعض العلماء أحملوها على إنها نسيان، وهو لما يكون ناسي أصلاً بتكون الحرام في حقه. شوف كيف؟ يعني هي بتبطل الحرام في حقه لما يكون نسيها. لكن المسألة أصلاً هل هو فعلاً هل هو حرام أم لا أصلاً؟ بنراجعها إن شاء الله، بنراجعها. قال: واعلم أنه يجوز في حقهم عليهم السلام كل عرض بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العليا، بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا عادة ولا مرضا مزمنا تعافه النفس. هذا أيضا يجوز في حقهم من باب أنه يجوز في حق البشر، كل ما يجوز في حق البشر من جهة أنه بشري فيجوز في حق الأنبياء عليهم السلام، إلا إذا أدى إلى نقص في مراتبهم التي هي مرتبة النبوة. وهذا وضحه بقوله: بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا عادة ولا مرضا مزمنا تعافه النفس. ومن هذا الباب يعني نفهم أن بعض الروايات التي وردت عن بعض الأنبياء مثل سيدنا أيوب عليه السلام، هذه قطعا يجب أن تكون إيش؟ باطلة، حتى وإن لم نبحث في سندها، لأنها من الأمراض المزمنة التي تعافها النبوة. شوف كيف قواعد، يعني ممكن تحكم بهذه القواعد على روايات وقصص يعني يرويها الناس ويتبعها. قال: والأعراض البشرية المصار إليها جائزة، سواء كانت مما لا يستغنى عنه عادة كالأكل والشرب والنوم، أم كانت مما يستغنى عنه كأكل الفواكه والنجاح، لا إشكال في ذلك. ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بهم من فوائد كتعظيم أجورهم وكالتشريع، كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه صلى الله عليه وسلم، وكالتسلي بأحوالهم إذا نزل بهم ما نزل بهم، كالتسلي بأحوالهم إذا نزل بهم ما نزل بهم، يعني نقتدي بالأنبياء والرسل إذا نزلت بنا فتن مثلا أو مضايق، نقول يعني نتسلى بأحوال الأنبياء، إيش يعني نتسلى؟ نقتدي بهم في صبرهم، في صبرهم، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أسرفوا أعلى منزلة عند الله منا، ومع ذلك نزلت بهم مصاعب وفتن وغير ذلك، وصبروا، ولذلك يجب علينا أن نصبر تأسيا بأحوالهم عليهم السلام، وكالتنبيه على حقارة الدنيا وخفة قدرها إذا علمنا ما نزل بهم. إيش ما هو وجه هذا الكلام؟ كالتنبيه على حقارة الدنيا وخفة قدرها. ما وجه علمنا بحقارة الدنيا؟ نعم جميل، قطعا بلا شك. قال: وأعلم أن إرسال الرسل عليهم السلام إنما هو تفضل من الله تعالى وإحسان، وليس بواجب عليه. وهذا الأمر مبني على ماذا؟ على أي قاعدة؟ أنه لا فعل واجب على الله سبحانه وتعالى، لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا. قال: وأن الخلق محتاجون إلى الرسل، وأن الخلق محتاجون إلى الرسل، إشارة إلى ماذا؟ إلى قول بعض الناس، إشارة إلى الرد على قول بعض الناس أن الخلق يمكن لهم أن يستغنوا عن الشرائع والأحكام. لماذا؟ قالوا: لأن العقل يمكن أن يتعرف على ما ينفعه وما يضره، والشرائع إنما جاءت لترشد الإنسان إلى ما ينفعه وإلى ويعني تبعده عما يضره، والعقل قادر على ذلك، إذن لا حاجة إلى الرسل. هذا ما قاله بعض الطوائف المنحرفة طبعا الخارجين عن أصل الدين الإسلامي. فهنا نبه إلى أن الخلق محتاجون في الحقيقة والواقع، أن الخلق محتاجون إلى الرسل، والعقل لا يكفي في الهداية، والعقل لا يكفي في الهداية إلى ماذا؟ إلى إدراك ومعرفة والعلم بجميع ما ينفعهم، ما ينفع الناس، والابتعاد عن جميع ما يضرهم ولا ينفعهم. قال: وهو إن كفى في أمور العيش جدلا. إيش يعني معنى جدلا؟ يعني تنزلا. وهو إن كفى العقل في معرفة أمور العيش، يعني الأمور العادية من المعاملات وغير ذلك، جدلا تنزلا، يعني معنى هذا الكلام أن لا نسلم أن العقل يكفي أيضا، لكن لو سلمنا ذلك فرضا تنزلا، قال: فلا يكفي في دقائق الشرع والسمعيات التي لا تتلقى إلا من الرسل. طيب، لماذا لا نسلم أن العقل يكفي في معرفة أمور العيش؟ لا، لماذا لا نسلم؟ يعني يوضح لي إياها بصورة واضحة، كيف يمكن لنا أن نقرب ذلك إلى عقول الناس مثلا؟ تفاوت العقول، طيب هذا جزء من المسألة. نعم، شرد احنا. كيف نستطيع أن نقرب ونوضح أن العقل لا يكفي في أمور العيش، حتى في أمور العيش لا يكفي؟ نعم. طيب، وبعدين ممكن واحد يحكي لك العقل يكفي لكي يعرف ما يحل وما يحرم، ما يفيده وما يضره. إيش كيف ممكن تقرب له وتوضح له أنه لا يكفي؟ نعم. هي التفاوت العقول. العقول خاطرة. سعيد بكلام نفسه يحكي بسرعة. جهة أمور العيش مرتبطة بالشرع. طيب. ممكن هذا وجه جيد أيضا، لكن بدنا أيضا أمر زائد. نعم. طيب. إيش يعني بعدين؟ تبعا للمطار يعني بعدين؟ يعني إدراك العقل للمنافع والمصالح هو إدراك حسي، قد يتوهم أن مصلحة أن الحكم الفلاني هو مصلحة، لكنه يكون في الحقيقة مصلحة لبعض الناس دون آخرين. هذه جهة. ومن جهة أخرى لا يتمكن العقل من معرفة جميع المصالح دفعة واحدة. إيه يعني دفعة واحدة؟ يعني حتى الآن تقرير ذلك أنه حتى الآن، حتى هذا الزمان، بعد مرور آلاف السنين من وجود البشر، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن يغيرون في قوانينهم، ويعيدون تنظيمها وتقريرها ويحذفون بعض الأحكام ويضعون بعض الأحكام وهكذا، هذا دليل على أن العقل لا يزالون حتى الآن يبحثون عن القانون الأكمل والأشمل والأعم. طيب الآن كم جيل من البشر، كم جيلا من البشر قد انقضى قبل أن يصل البشر إلى المرتبة الحالية التي يدعون فيها الآن، كثير من الناس يدعون فيها أنهم وصلوا إلى مرحلة ممتازة جدا من كمال القوانين. لنفرض أن هذه المرحلة التي نحن فيها الآن هي كمال القوانين، لكن كم جيلا من الأجيال وكم قرنا من القرون مضى ولم يتمكن البشر أن يعيشوا في المستوى الذي هؤلاء يزعمون أنهم يعيشون فيه، ومع ذلك لا يزال الناس يغيرون بقوانينهم. إذن لا يكفي العقل لمعرفة الأحكام، وهو وإن كفى في معرفة بعضها فإنه لا يكفي لمعرفة جميعها، وإن كفى لمعرفة جميعها فإنه لا يعرف جميعها دفعة واحدة. إذن لابد أن يفوت خير كثير على قسم كبير من الناس حتى يصل البشر عن طريق التجربة والخطأ والصواب وملاحظة تفاوت العقول إلى القانون الأكمل، ولكن هذا حتى الآن القانون الأكمل لم يصل إليه، لم يصل إليه. واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. هذا إن شاء الله يا شيخ عبد السلام ندرسها، المسألة هذه مسألة التحسين والتقبيح اللي تسأل عنها ندرسها في أصول الفقه إن شاء الله، هذا بالتحديد ندرسها في أصول الفقه. نعم، واضح إن شاء الله. إذا هذا الكلام طبعا بقي أيها الإخوة الكلام في السمعيات. ما هي السمعيات؟ مفهوم السمعيات المفاهيم أو الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وردت في الشرائع، وتأكدنا على سبيل الضرورة والقطع أنها صحيحة بالنسبة إلى الشريعة. هذه السمعيات، يعني معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نعلمها إلا عن طريق السمع، هذا معنى السمعيات. أو إن السمع ورد بها، بعض العلماء يقولون السمع ورود السمع لما يكفي في كونها سمعيات حتى وإن استطاع العقل أن يدركها، وبعض العلماء يقولون لا، بل السمعيات هي ما لا نستطيع الوصول إليه ولا نستطيع معرفته إلا عن طريق السمع. فعلى الاختلاف بين هذين التعريفين، بعضهم يدرج الإلهيات السمعيات وبعضهم لا يدرجها. واضح الكلام فيه؟ ولا إشكال، يعني في الأخير لا إشكال. إذا إن شاء الله نكمل نحن في الأسبوع القادم نبحث السمعيات، يعني نخلي هذا الدرس فقط عبارة عن مقدمة، لا نريد أن نقيم فيه لأنه يبدو الإسلام توجد تعبانين شوية، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، بل في أنه يجي الإخوة الذين قادوا بقي درس أو درسين إن شاء الله، بدناش نضيع يعني المباحث الأخيرة على أكثر جزء الإخوة، والحمد لله.